ثقة هو فيروون عنه أم غير ثقة، وكذلك كونه يتخذ حجابا بينه وبين الناس سترا على نفسه ثم يفضح نفسه لهذا الطالب دون سؤال منه، ثم من هو هذا العالم المحدث ومن هو هذا الطالب الذي حكى عنه هذه الأعجوبة والآية العظيمة من آيات النبوة، ثم كيف تقع هذه المعجزة ولا تشتهر وتنقل نقل تواتر؟ فإن من القواعد المقررة أيضا عقلا ونقلا أن ما كان مخالفا للعادة فإن العادة تدعو إلى أن ينقل متواترا بين الناس، والعلم عند الله تعالى. هذا كان صحيح تكلم على النقطة الذي قال لا يعيش أكثر من ثلاث بين التفسير أن المنصوص أنه لا يعيش أكثر من ثلاث هل يحتاج إلى ثبوت؟ هو في الأمم السابقة ورد في الحديث صحيح مثلا أن ليس للأمة المتفقة مثلا يعني معناها أن المتفقون هذول يعني ما فيه له نسل ليس نسله يعني ذلك أن المنصوص يذهب وليس له نسل، لكن هذا الذي ذكر أن هذه الأمة اللي يكون فيها لأن يكون ثلاثة يستاذن أن يظهر من أين أين ذكر أصحابه السنة فقط لا ليش فقط لا ورد أن المنسوخ لا يعيش أكثر من ثلاث، هذا يحتاج إلى إثر، أما بالنسبة للأمم السابقة فقد ثبت مثل الرسول كان يعني حسن من بعض الحديث ردد يعني هل انفار هل منسوخين وكذا، ثم ذلك ثبت عنه أن أو علم بأن كل أمة تنفق لا يقول لها نسل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.